فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأتت به أي أتت مع ولدها قومها راجعة إليهم بعدما طهرت من النفاس تحمله حاملة إياه. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي بديعا منكرا من فر الجلد. يا أخت هارون يعنون هارون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة، وقيل كانت من نسله وكان بينهما 1000 سنة، وقيل هو رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها به تهكما أو لما رأوا قبل من صلاحها أو شتموها به. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، تقرير لأن ما جاءت به من فري وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. فأشارت إليه أي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن كلموه ليجيبكم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ولم نعهد صبيا في المهد كلمه عاقل. وكان زائد والظرف صلة من وصبيا، وصبيا حال من المستكن فيه أو تامة أو دائمة كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما أو بمعنى صار. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال إني عبد الله أنطقه الله تعالى به أولا لأنه أول المقامات، وللرد على من يزعم ربوبيته آتاني الكتاب أي آتاني الإنجيل، وجعلني نبيا وجعلني مباركا، جعلني نفاعا معلما للخير. والتعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه أو بجعل المحقق وقوعه كالواقع، وقيل أكمل الله عقله واستنبأه طفلا. أينما كنت حيث كنت، وأوصاني وأمرني بالصلاة والزكاة، زكاة المال إن ملكته أو تطهير النفس عن الرذائل ما دمت حيا، وبرا بوالدتي وبارا بها عطف على مباركة، وقرئ بالكسر على أنه مصدر وصف به أو منصوب بفعل دل عليه. أوصاني أي وكلفني برا، ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفا على الصلاة. ولم يجعلني جبارا شقيا عند الله من فرط تكبره. نعم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، كما هو على يحيى والتعريف للعهد، والأظهر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه، فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضده عليهم كقوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، فإنه تعريض بأن العذاب على من كذب وتولى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ذلك عيسى بن مريم أي الذي تقدم نعته، هو عيسى بن مريم لا ما تصفه النصارى، وهو تكذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ. والطريق البرهاني حيث جعله الموصوف بأضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم، قول الحق أو قول الحق. قول الحق خبر محذوف، يعني هو قول الحق الذي لا ريب فيه، والإضافة للبيان والضمير للكلام السابق أو لتمام القصة. وقيل صفة عيسى يعني قول الحق، أو بدله أو خبر ثان ومعناه كلمة الله. وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب قول الحق الذي فيه يمترون، على أنه مصدر مؤكد وقرئ قال الحق، وهو بمعنى القول الذي فيه يمترون في أمره يشكون أو يتنازعون. فقالت اليهود ساحر، وقالت النصارى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقرئ بالتاء على الخطاب تمتروا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، تكذيب للنصارى وتنزيه لله تعالى عما بهتوه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، تمكيت لهم، فإن من إذا أراد شيئا أوجده يكون بكون كان منزها عن شبه الخلق والحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإناث. وقرأ ابن عامر فيكون بالنصب على الجواب، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، سبق تفسيره في سورة آل عمران. وقرأ الحجازيان والبصريان وأن بالفتح على ولأن، وقيل إنه معطوف على الصلاة. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر، يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فاختلف الأحزاب من بينهم اليهود والنصارى أو فرق النصارى، نستورية قالوا إنه ابن الله، ويعقوبية قالوا هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء، وملكانية قال هو عبد الله ونبيه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، من شهود يوم عظيم، هوله وحسابه وجزاؤه وهو يوم القيامة، أو من وقت الشهود أو من مكانه أو من شهادة ذلك اليوم عليهم، وهو أن يشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وآرابهم وأرجلهم بالكفر والفسوق، أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل هو ما شهدوا به في عيسى وأمه، أسمع بهم وأبصر. تعجب معناه أن إسماعهم وأبصارهم كانوا أو أبصارهم يوم يأتوننا أي يوم القيامة جدير بأن يتعجب منهما، بعدما كانوا صما عميا في الدنيا، أو التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ. وقيل أمر بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه. والجار والمجرور على الأول في موضع الرفع وعلى الثاني في موضع النصب. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أوقع الظالمين موقع الضمير إشعارا بأنهم ظلموا أنفسهم، حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم، وسجل على إغفالهم بأنه ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة يوم تتحسر الناس. هذا كلام جديد في الكلام الذي سنأخذ بتفسيره إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لقد علمنا أن الله عز وجل أجرى للسيدة مريم ما أن تحلها، وطلب منها أن تهز بجذع النخلة، ونزل عليها ذلك الرطب من ذلك الجذع الذي جعل الله فيه الحياة فأورق وأثمر وأعطى رطبا في غير وقته. وعلمنا ما للرطب من فائدة في مسائل الحمل والولادة والنفاس إلى غير ذلك. فربنا أكرمها وتنعم عليها، فطلب منها أن تتقوى بعد ولادتها بالطعام والشراب، تأخذ من ذلك الرطب الجني الذي أنبته الله عز وجل، فكان نعمة من نعم الله عليها، وكان معجزة لها أمام قومها، وكان كرامة لها، وكان ردا على كل أعدائها. وهذا بشارة بأن لها ولولدها سيكون الشأن العظيم. عند ذلك كلي من الرطب، كلي من عصيره، كلي واشربي وقري عينا. فإن الإنسان عندما يطيب بذلك نفسه ويرتضي فيذهب عنه الحزن ويأتي إليه السرور. والعرب إنما يقولون عن الأشياء التي تكون في العين، فإذا رأت العين ما تسر به سكنت النفس إليه بمجرد النظر إليه، أو إنما تصاب بشيء آخر، فإن صاحب الفرحة ربما يبكي وصاحب الحزن قد يبكي، ولكن قالوا شتان ما بين البكاءين. فإن دمعة السرور تكون باردة ودمعة الحزن تكون حارة، ولذلك قالوا قرة العين إنما تكون للمحبوب، سخونتها إنما تكون للمكروه. ربنا عز وجل أراد بها خيرا فقال لها: فكلي واشربي وقري عينا، أي من السرور الذي يكون للمحبوب. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر، لابد من انتقالها من حال إلى حال، ومن أقصى البيت ومن المنطقة الشرقية من أجل أن تقابل الأهل والجيران ومن يعرفونها. فإذا رأيت آدميا، أي شخص ذكرا كان أو أنثى، عند ذلك فما عليك إلا أن تقولي إنك عابدة لله عز وجل. وهذه العبادة إنما تكون بالصوم، والصوم لا ندري كيف كان في الطريق الذي كانوا يسلكونه في عبادتهم. فإذا كان كعبادتنا بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، عند ذلك يضاف إليه الشيء الأمر الذي يتضح تماما في كتاب الله عز وجل، أنها تصمت عن الكلام ولا تتكلم أبدا. فعندما تقول إني نذرت للرحمن صوما، الظاهر فيه إني نذرت للرحمن صمتا عن الكلام فلن أتكلم. وكان في صمتهم كما رأينا في قصة سيدنا زكريا، كان في ذلك عبرة، فكانت آية من آيات الله عز وجل: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوي. إذن قولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام عن المناقشة. نعم، فلذلك قالوا أحيانا من الشيء المنقول عنهم كانوا إذا صاموا لا يتكلمون، أكد ذلك بالإشارة فلن أكلم اليوم إنسيا، إما أخبرتهم بنذرها وهذا كافي، وإما أشارت إليهم أنها صائمة ولا تكلم البشر أبدا، ولكن لا تمتنع عن كلام الملائكة، لا تمتنع عن مناجاة الله تبارك وتعالى، هذه الإشارة كانت لهم. أما ما كلفها الله عز وجل من العبادة وترك المجادلة مع قومها والاكتفاء بالإشارة إلى سيدنا عيسى، فإن الصبي المتكلم في المهدي يقطع في قطع كل طاعن يطعن بها على الإطلاق. قال تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لابد أن تظهر المعجزة. فظهرت مع ولدها راجعة إليهم من ذلك المكان الشرقي الذي اتخذته حتى انتهت من نفاسها وصارت حاملة إياه وكانت في طهر، فما كان منهم إلا أن يفاجئوها في الكلام يا مريم لقد جئت شيئا فريا، جئت إثما عظيما، جئت بدعا منكرا، جئت بشيء لا نعهده فيكم ولا في عائلتكم. وهذا في ضمنه تعريض إلى أنها فعلت الفاحشة في نظرهم. نعم، فقالوا لقد جئت شيئا فريا، ثم خاطبوها بكلام آخر، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. لما كان هارون وهو أخ لسيدنا موسى عليه السلام أو كان رجلا صالحا وكانت هي من نسله وكان بينه وبينهم 1000 سنة، لكن الأنساب كانت تحفظ، نعم أنت شبيهة لهذا الإنسان بالطهارة بالعفة بالكرامة، ما الذي حل بك وأتيت بأمر السوء هذا؟ وأمك كانت امرأة شريفة أيضا طاهرة، فأنت من أين جئت بهذا الشيء الذي ننكره عليك؟ أو ربما يكون الكلام على عكسه، وربما كان عندهم رجل يسمى هارون أيضا ربما كان سيئا فشبهوها بالسوء مباشرة، يعني يا أخته في السوء، ولم يقصدوا بذلك النبي. المهم إما أن يكون في أول الكلام مدح فأنت من أين جئت بهذا السوء، وإما أن يكون في أول الكلام سوء وبعد ذلك يعني يكون في أول الكلام سوءا وبعد ذلك تكلمت أنت عن هذا وبينت هذا الأمر الذي فعلتيه. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لم تكن فاجرة ولم تكن صاحبة فاحشة، فأنت من أين جئت بهذا الولد؟ ودائما إذا خرج السوء من بيت السوء فهذا شيء طبيعي، ولكن في نظرهم إذا خرج السوء من بيت الصلاح فهذا أمر غريب جدا، فإن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. أنت عندما تكون من عائلة كريمة فنظر المجتمع كله إليك، أما الذي نشأ من عائلة فاسدة فلا يؤبه له لأنه لا يصدر منه إلا السوء. فماذا ردت عليهم في هذا التعريض أو في هذا التصريح؟ فأشارت إليه، هي لا تتكلم وإنما تشير إلى ولدها عيسى بن مريم، فأشارت إليه، أشارت إلى هذا المخلوق العجيب كلموه من أجل أن يجيبكم، ناقشوه الآن، اسمعوا إليه، فإنه يدافع عن نفسه ويدافع عني ويعطيكم معجزة عظيمة ستسمعونها بآذانكم وتعوها بقلوبكم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ تعجبوا أن يتكلموا مع سيدنا عيسى وكان ابن أيام، فكيف نكلم ابن اليوم الذي لا يعقل كلاما ولا ينطق بحرف؟ ففوجئوا بذلك، كيف نكلم في من كان في المهد صبيا؟ إن الذي في المهد الأصل فيه أنه لا يتكلم، في الأصل لا يكلمه عاقل. نعم، من كان في المهد صبيا كيف نكلمه؟ نعم، قال مباشرة عندما نظروا إليه وحان الوقت ليسمعوا تلك المعجزة العظيمة، بدأ سيدنا عيسى وهو في المهد يتكلم بما أنطقه الله عز وجل، فهذا أول المقامات للرد عليهم. أول من زعموا ربوبيته ماذا قال لهم عند ذلك؟ إني عبد الله. وكما أسلفت في الأيام السابقة، أفضل شيء نتقرب فيه إلى الله العبودية لله عز وجل. كلما كنت عبدا ذليلا بين يدي رب جليل كنت أكثر تقربا إلى الله عز وجل. ولذلك الخلاف الآن في مسألة التوحيد، ولذلك رد عليهم مباشرة في أول مقام من مقامات الرد والزعم الذي يزعمونه على الله عز وجل وعلى خلقه، ماذا قال؟ إني عبد الله، بكل معنى الكلمة، الله رب ونحن عباد لله تبارك وتعالى، وما على العبد إلا أن يلتزم طاعة ربه تبارك وتعالى. إني عبد الله. الأمر الأول، آتاني الكتاب، أنزل معي كتابا اسمه الإنجيل. والإنجيل في الحقيقة هو البشارة لما فيه من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة به. الأمر الثاني، وجعلني نبيا. إني عبد الله، آتاني الكتاب، نعم، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا. والنبي هو الرجل النفاع للخير. طيب، سيكون نبيا بعد ذلك، فكيف قال ربنا عز وجل وجعلني نبيا؟ قاعدة دائما في اللغة العربية، إذا جاء لفظ الفعل في الماضي دل على تحققه ووقوعه فكأنما وقع وانتهى. إذا الصحف نشرت، ما نشرت الآن، هذا أمر ينبغي علينا، كأنما وقع وانتهى. إذا وقعت الواقعة، هنا ماذا قال؟ جعلني، سيجعلني، لكن هذا أمر محقق لأنه جاء بخبر من الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف أبدا. جعلني أي سيجعلني الله سبحانه وتعالى نبيا عليكم، نفاعا، معلما للخير، معلما للأمر بالمعروف، ناهيا عن المنكر. أو نقول جعلني الله في قضائه وقدره، وجاء ذلك بلفظ الماضي، أي باعتبار ما سبق في قضاء الله سبحانه وتعالى، فجعل المحقق وقوعه كالواقع. نعم. وقيل أيضا وجعلني نبيا في الحال، فإن الدعوة بدأت من المهدي، والله عز وجل أكمل عقله وهو في حجر أمه وجعله نبيا وهو طفلا، فلذلك قال وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان كنت فيه، لكن ماذا علي دائما؟ وأوصاني بالصلاة. الصلاة الصلة ما بين العبد وربه، ولكل أمة صلاة، أما صلاتنا فهي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. الصلوات المفروضة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، غيرها تكون سنن، هل عندما بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل هل علي غيرها الصلوات الخمس قال لا إلا أن تتطوع. فإذا نذر الإنسان صارت واجبة عليه. أوصاني أمرني ربي عز وجل بهذه الصلة التي تكون ما بين العباد وما بين الله عز وجل. ولكل أمة صلاة يتقربون فيها إلى الله عز وجل. وصلاتنا خاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فكر أي إنسان أن يخترع عبادة لن يستطيع أن يفعل شيئا يساوي أمر الصلاة من قيام وركوع واعتدال وسجود على سبعة أعظم وتشهد وسلام إلى غير ذلك. أقوال عجيبة وأفعال عجيبة إذا نظرت إليها في أي معيار من المعايير تجدها أنها من أمر الخبير العليم تبارك وتعالى. وأوصاني بالصلاة والزكاة. فإذا كان الإنسان معه مال وملكه فينبغي عليه أن يدفع زكاة ماله. أيضا الشرائع تختلف بزكاة المال، فزكاتنا ربع عشر مالنا، أما بالزراعة فإما نصف العشر إذا كانت تسقى بماء السماء، أو العشر إذا كانت تسقى بماء النواضح فنصف العشر، وإن كانت تسقى بماء السماء فالعشر، وهكذا. وإذا كانت ركازا ففيها الخمس إلى غير ذلك. فهذه الزكاة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها من قوله آتوا الزكاة. كذلك كل نبي يجعل ذلك. وأوصاني بالصلاة والزكاة. أو زكاة قد أفلح من زكاها، أمرني بتطهير النفس فلم يكن مالكا للمال في ذلك الأمر. فإذا كان تبليغا لأمته عند ذلك فهذا لمن كان معهما. وإذا كان من أجل النفوس البشرية فكل إنسان يحتاج أن يطهر نفسه عن الخبائث وعن الرذائل. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ما دمت مدة بقائي. فهذه إنما تكون مصدرية وظرفية. ما دمت مدة بقائي على قيد الحياة في هذه الحياة الدنيا. ولما كان بر الوالدين أمر عظيم وقرنه الله عز وجل في كتابه بعبادة الله عز وجل، كذلك أنطق الله به سيدنا عيسى عليه السلام فقال وبرا بوالدتي. هذه الوالدة التي تستحق كل أنواع البر والاحترام، فإن الله سبحانه وتعالى كلفني ببرها وبالإحسان إليها، ثم قال ولم يجعلني جبارا شقيا. إن الإنسان المتكبر هو الجبار، ولذلك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. ولما تكبر إبليس كان سببا في الكبر، كان سببا في طرده من الجنة وفي عدم إيمانه. نعم ولم يجعلني جبارا، فإن الإنسان الذي يتكبر هو الجبار. ولذلك يعني خلق الله على الأقل الذباب، قيل لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة، حيوان بسيط يأتي على أنف الجبار فيزيحه ثم يعود إليه، وهكذا ليدل على أنه لا يستطيع أن يتكبر على الله عز وجل، وأن الله يذله ولو كان بأدنى أنواع الحيوانات التي تقف على وجهه أو على أنفه فلا يستطيع ردها. ولم يجعلني جبارا وشقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذن السلام، إذن عندما عرف السلام فالسلام المعهود، السلام الذي هو جنس السلام، جنس الرحمة التي تكون من الله تبارك وتعالى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يكتب في كتاباته ماذا؟ السلام على من اتبع الهدى. فهما بعض من يفهم مفهوم المخالفة بأنه يوجد فيه تعريض، فإذا قلت مثلا الحق معك يعني الباطل مع غيرك، السلام على من اتبع الهدى ماذا يقصد؟ العذاب على من كذب وتولى. إذن أعطانا هذا الأمر، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم سيدنا عيسى رفع إلى السماء وهذا لا يسمى موتا، ولكنه سينزل إلى الأرض ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تمتلئ الأرض فجورا، عند ذلك يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفن في الحجرة المباركة إلى جوار نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذي يتوفاه الله عز وجل، أو إذا قلنا الوفاء عندما رفع إلى السماء بمعنى توفية الفترة الأولى من حياته، فإنه بعد ذلك رفع إلى السماء. ذلك عيسى بن مريم، كل هذا الذي تقدم نعته إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك كل عيسى بن مريم، هذه وصف، هذا وصف عيسى، هذا وصف عبد من عباد هذا وصف عبد من عباد الله تبارك وتعالى. إياكم أن تصفوه بصفة لا تليق به، إن الله يكذب كل الذين يصفونه على وجه، سواء أرادوا المدح فأساءوا إليه أو أرادوا الذم فأساءوا إليه. إياكم أن تصفونه كما تصفه النصارى، فهذا تكذيب من الله عز وجل عن طريق البرهان، قول الحق الذي فيه يمترون. هذا إذن الله عز وجل يصفه بهذه الأوصاف، وهذا هو قول الحق الذي لا خلاف فيه، هذه صفة عيسى، قول الحق هو قول الحق على قراءة أخرى. نعم، الذي فيه يمترون يشكون يتنازعون، اليهود أساءوا إليه فقالوا ساحر، النصارى أرادوا أن يمدحونه لكنهم أساءوا إليه فقالوا ابن الله. نعم، كن كما قال البوصيري، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. إذن المدح له حد، لا تتجاوز مرحلة النبوة. نعم، لا تتكلف أكثر مما كلفك الله عز وجل. الله عز وجل بعد ذلك رد على أقوال النصارى الذين زعموا بأنه إله أو ابن الإله على تقسيم عندهم، قال لهم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أنت لماذا تتخذ الولد؟ ليتمم مسيرتك لأنك تموت والله حي باقي لا يموت، أنت تتخذ الوسيلة والزوجة وبعد ذلك تعاشرها ويأتي منها الولد، والله عز وجل قادر على أن يقول كن فيكون، أنت تعجز والله قوي ولا حاجة له إلى الولد. إذن الله منزه أن يكون له ولد، منزه أن يكون شبيها بالخلق، والله خالق وأنت مخلوق. نعم، لا حاجة له أن يكون له شبه في الخلق، لا حاجة له أن يكون قد اتخذ الأولاد بإحبال الإناث وهو قادر على أن يقول كن فيكون. نعم، ما كان لله أن يتخذ من ولد، ثم قال سبحانه، هذه جملة اعتراضية، تنزه الله عما يقول النصارى وعما يقول الكفرة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا شأن الله عز وجل ولا يحتاج. هذا تقريب فقط إلى أذهاننا وتقريب إلى أفئدتنا، فلا يحتاج إلى قول كن، فأمره في الأمر الذي لا نشعر به ما بين النون والكون فيكون. نعم، ثم قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عاد مرة ثانية إلى عبودية الله عز وجل. عبوديتنا لله، ربوبية الله علينا، أقر هذا في نفسه وآمن به وألزمهم إياه رغم أنفسهم. إن الله ربي وربكم. إذا علمت أن الله هو الرب وأنه المستحق للعبادة فماذا يجب عليك أن تقول؟ قال فاعبدوه وهذا صراط مستقيم. فالرب يستحق العبادة، يستحق أن نتذلل بين يديه، يستحق أن نسجد على الأرض ونضع أشرف جزء من أجزائنا على الأرض قائلين معتزين سبحان ربي الأعلى فاعبدوه. أيضا فاسلكوا طريقته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تحليل الحلال في تحريم الحرام، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا ثم خط خطوطا كثيرة فماذا قال؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. صراط الله المستقيم. ماذا نقرأ في صلاتنا في كل يوم في كل ركعة؟ اهدنا الصراط المستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. من سلك هذا الطريق هذا صراط مستقيم لا خلاف فيه أبدا. قرئ أن وأن الله ربي، يعني بعد أن جعل ذلك معطوفا على الأمر السابق. لماذا نعبده؟ لأنه إله يستحق العبادة، ولأنه الله ربي وربكم أيضا فاعبدوه. قال ربنا فاختلف الأحزاب من بينهم. رغم كل هذا التوجيه وهذه المعجزات وهذا النطق في المهد وهذه العبارات القوية التي يعني ينبغي لكل إنسان عاقل أن يسلك طريق الهدى وأن يبتعد عن طريق الغدا أن يستمعها، ماذا كان من الأحزاب؟ انقسمت النصرانية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى بالفرقة النصطورية، فقالوا عيسى هذا ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما اليعقوبية فقالوا هو الله هبط على شكل هذا الولد ثم صعد إلى السماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما الملكانية فقالوا هو عبد الله ونبيه. قال تعالى فويل للذين كفروا، أي ويل لمن سلكوا طريق النسطورية وطريق اليعقوبية، نعم، وأمثال هذه الطرق. فويل للذين كفروا، والويل واد في جهنم. ولذلك الله عز وجل يبشرهم تهكما بأي شيء؟ بأن لهم العذاب. قال من مشهد يوم عظيم، كلنا سنشهد ذلك اليوم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك اليوم هو جزاء الأعمال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن بالمقابل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إذن سيشهدون ذلك اليوم، مشهد يوم. هذا اليوم بالنسبة للكافرين هوله عظيم، حسابه، جزاؤه، صحفه، نعم، شهوده، وقته، زمانه، مكانه، كل ذلك عظيم. لماذا؟ يوم تأتي الملائكة فتشهد عليهم، الأنبياء تشهد عليهم، ألسنتهم تشهد عليهم، أرجلهم تشهد عليهم، أطرافهم تشهد عليهم، الأمكنة تشهد عليهم. بأي شيء؟ بالكفر والفسوق، نعم. هذا هو المشهد العظيم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، نعم. أيضا إذا قلنا فويل للذين كفروا، إن الذين شاهدوا هذه المشاهدة، شاهدوا عيسى ابن مريم يتكلم في المهدي وينصح ويعظ ويتكلم بكلام الأنبياء والرسل، ويل لهم عندما لم يستمعوا إلى كلامه وطعنوا فيه وفي أمه. قال تعالى أسمع بهم وأبصر. يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. في يوم القيامة تعجب نعم منهم، هؤلاء ما كانوا صما في الدنيا وما كانوا عميا، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم كانوا على سمع وكانوا على بصر وكانوا يبشرون بيوم القيامة، ومع هذا كانوا لا يؤمنون، لذلك استثناهم الله عز وجل فقال لكن الظالمون، أي لأنفسهم ولأهلهم ولأزواجهم ولأولادهم ولمجتمعهم وللأنبياء وللحق، هؤلاء ظالمون في ضلال مبين، لذلك هؤلاء ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كيف أظلموا؟ كيف ظلموا؟ عندما لم يستمعوا إلى الحق، عندما لم ينظروا فيما ينفعهم، عندما سجل الله سبحانه وتعالى عليهم إغفالهم وجعل ذلك ضلالا مبينا. ثم بعد ذلك سيذكر الله عز وجل أنذرهم يوم الحسرة. نعم، إذا كان هذا الأمر ما هو يوم الحسرة وماذا يكون في الأمر فيه وماذا تكون الغفلة عندهم وكيف يرث الله السماوات والأرض، هذا تمام قصة هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.